توكل على الله، لا تقصر في الإعداد حسب الاستطاعة، وذاك من الموازنة، قوتهم ايه وقوتنا ايه، عددتهم ايه وعددنا ايه، لا ده ما تنظرش اليها، لكن ما تقصرش في اعداد العدة، ابذل جهدك في اعداد العدة ما استطعت، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فيها اشارة الى ان الامة المؤمنة، الامة المؤمنة على مستوى العالم لابد ان تكون قوية في سلاحها وتسلحها، يكون عندها مصانع حربية بجميع انواع الاسلحة، تستغني الامة المؤمنة عن استيراد الاسلحة من اعدائها. اذا كانت الامة المؤمنة عالة على اعدائها في شراء السلاح، برجلهم ادونا سلاح، بنشتروا منهم السلاح، يبقى احنا ما زلنا في مرحلة ضعف، لابد ان ننتقل من هذه المرحلة، مرحلة الضعف، الى مرحلة الاعداد الذي نكون به في مكان القوة، مكانة القوة، لا نألو جهدا في بناء المصانع الحربية التي تنتج لنا كل أسلحة نحتاج إليها في حربنا مع الأعداء. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لماذا يأمرون الله بإعداد العدة؟ قال ترهبون به عدو الله وعدوكم. يبقى خلي بالك، مش المقصود من اعداد العدة الحرب والتدمير وتقتل الناس وتشيل، لا، اللي هي انا بحصن نفسي عشان ما يطمعش في عدوي، لان دايما الضعيف عرضة للقوي. واحنا في عالم كعالم الغابات الضعيف ملوش مكان، احنا دلوقتي عالم القوة، القوي هو المهيمن وهو المسيطر، فحتى تكون الهيمنة لنا والسيطرة لنا لابد ان نكون اقوياء، وحتى لا يفكر عدونا في غزونا لابد ان نكون اقوياء. ترهبون به، بما اعددتم من السلاح ترهبون به عدو الله وعدوكم. يبقى طول ما احنا اقوياء يرهبنا الاعداء، ما يفكروش في حربنا ابدا ولا غزونا، لكن اذا كنا ضعاف لا يمنعهم من غزونا وحربنا مانع ضعف. ترهبون به عدو الله وعدوك، او انا قوي، ما تفكرش تعتدي علي، انا قوي سادافع عن نفسي وارد كيدك. ترهبون به عدو الله وعدوك واخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم. ما خلي بالك انت ما تعرفش كل اعدائك، انما قال الله تعالى والله اعلم باعدائكم. في بعض الغلابة من العامة كاتبين كده على السيارات الكبيرة زي ما تشوفوها، اللهم اكفني شر اصدقائي اما اعدائي فانا كفيل بهم. اخطأت وكذبت يا عبد الله، اللهم اكفني شر اصدقائي واما اعدائي انا كفيل بهم. كفيل بهم فين؟ انت ما تعرفش اعدائك اصلا، هتكون كفيل بهم ازاي؟ والله اعلم باعدائكم ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دون لا تعلمونهم. اعداء لكم ما تعرفهمش هم مين، قد يكون من الموجودين سابقا وقد يكونوا سيكونون لاحقا. المهم في اعداء عداوتهم ظاهرة وفي اعداء عداوتهم غير ظاهرة، لا تعلمونهم الله يعلمهم. واعداد العدة وتسليح الجيش المسلم يحتاج الى مال، الى مال، فيجب على المؤمنين الا يبخلوا على انفسهم بانفاق المال لتسليح الجيش واعداد العدة التي امر الله باعدادها. ولذلك قال وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. وفي سبيل الله المراد بها هنا الجهاد، وهي المراد بمصرف الصدقات المذكور في آية التوبة، انما الصدقات للفقراء والمساكين الى ان قال وفي ايه